لن نؤمن بهذا الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولن نؤمن أيضا بالكتب التي تقدمت، لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، بالذي تقدم من الكتب السابقة. إصرار على الجحود، لن نؤمن بهذا الذي جاءنا به نبي مرسل عاش بيننا وعرفنا صدقه وأمانته وعفافه، وعندما جاءنا بهذا الكتاب وقف هؤلاء الجاحدون موقف الصد والعناد والجحود والاستكبار قائلين لن نؤمن بهذا القرآن. قالوا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال الذين نزلت عليهم الكتب السابقة من أهل الكتاب أيضا إن هذا النبي الخاتم محمدا صلوات الله وسلامه عليه مذكور عندكم في كتبكم. فقالوا أيضا ولن نؤمن بالذي بين يديه. ظلم. ولماذا رفضوا القرآن ورفضوا الكتب التي تقدمت؟ لماذا؟ لأنهم يريدون أن يسيروا على هوى أنفسهم، ولأنهم يريدون أن يعيشوا عبيدا لأسيادهم، ولأنهم يريدون أن يظلوا منكرين لدينهم ولعبادة ربهم جل وعلا. إنهم يريدون أن يخرجوا من القيود التي تعلي قدرهم وترفع شأنهم وتنصرهم على أعدائهم وتعز جانبهم، قيود الإيمان العظيم والقرآن الكريم والنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. وهي فترة إنكار، لكن بعد هذه الفترة يأتي الندم ويأتي موقف لا يستطيع هؤلاء المنكرون والجاحدون أن يظهروا طرفهم ولا غرورهم ولا غطرستهم، وإنما يظهر في هذا الموقف عجزهم وضعفهم وذلهم الذي لا يمكن أبدا أن يشبهه ذل. كانوا أذلاء في الدنيا لغير الله، وفرق بين الذل لله عز وجل وبين الذل لغير الله، فرق بين هذا وهذا. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول، السادة والأتباع، الكبراء والضعفاء موقوفون عند ربهم، وليست وقفة إعزاز وإكبار، إنما هي وقفة ذل وصغار. كانوا في الدنيا يظهرون العزة المزيف، فلما نقلوا بين يدي الله عز وجل في الآخرة كان ذل وصغار يعلو وجوههم وكآبة تعلو ملامحهم. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، السادة والأتباع، الكبراء والضعفاء جمعوا في مكان واحد كان الضعفاء والأتباع في الدنيا لا يستطيعون أن ينبتوا ببنت شفة، أن ينطقوا بكلمة أمام أسيادهم في الدنيا. فلما جاء الموقف العصيب في الآخرة وقف هؤلاء وهؤلاء في صعيد واحد في جهنم، والكل يلقي باللائمة على الآخر الندم، والندم في الدنيا توبة، لكنه في الآخرة لا يفيد ولا ينفع. موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا، نطق هؤلاء المستضعفون، نطق هامان وزير فرعون، ينطق هامان وزير فرعون، ينطق: لقد كان هامان يسمع من فرعون كلمات في الدنيا، كلمات كلها كفر، كلها كفر، ما كان يستطيع ان يرد عليه. يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب، اسباب السماوات، فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. هذه فرعون، هذا فرعون يقول لهامان هذه الكلمات الكافرة، وهامان لا يستطيع ان ينطق امامه، ينفذ بذلة وصغار ودناءة وحقارة، لان نفسه حقيرة، يرضى بالدني من الحياة، يعيش كما تعيش الانعام. وكما قال الله عز وجل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يظهر فرعون وهامان، هامان الضعيف، لكن هامان هذا كان قويا على الضعفاء أيضا من الرعية. يظهر أمامهم بطلف وغطرفة بيد الأمر، أستطيع أن أقتل، أستطيع أن أسرق، أستطيع أن أكمم الأفواه، أستطيع أن أفتن، أستطيع أن أقول للشيء كن فيكون. وفي لحظة تتغير الأحوال وتتبدل الأمور، لأن الله سبحانه وتعالى بيده الأمر. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. وتنقلب الأمور والأحوال ويأتي الندم، ويقف هامان وفرعون، يقف الظالم والمظلوم، يقف الضعيف والكبير، يقول الضعفاء للذين استكبروا: لولا أنتم لكنا مؤمنين، ولولا هذه لا تنفع في ذلك الوقت، لا الندم ينفع ولا التنصل من المسؤولية ينفع في ذلك الوقت، لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. تصوير القرآن العظيم نقف عند هذا التصوير دون تعليق. يتبرأ السادة من العبيد، السادة الظلمة من العبيد الظلمة أيضا الذين ظلموا أنفسهم. استهانوا بالحرية التي منحهم الله إياها، وأذلوا هاماتهم وقامتهم لغير الله. والصورة تتكرر في كل وقت وفي كل جيل وفي كل فترة من التاريخ تتكرر. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. ويأتي قول المستضعفين: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار. كنتم في الليل وكنتم في النهار تمكرون، في الليل تدبرون وفي النهار تنفذون، بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. ويأتي التعليق القرآني: وأصروا الندامة لما رأوا العذاب. هذا يندم وذاك يندم، الجميع يندمون. وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. قيود، قيود ظلم سخرية وقيود تدل على حقارة وضعف وعجز هؤلاء. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. ويلتفت القرآن عنهم لأنه لا أهمية لهم تذكر، لخسة وضعهم ولخسة حالهم ولدناءة أمرهم. يلتفت القرآن منهم ويقول: هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ هل يجزى هؤلاء الذين كانوا يعبثون بالعالم ويعبثون بالبشرية؟ هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ الندم. تحدثنا في الأسبوعين الماضيين عن العزة وعن القوة، ويأتي هذا الأسبوع للحديث عن الندم. الندم، يندم الكبراء والضعفاء، يندم السادة والمستضعفون، يندمون في يوم القيامة. تحكي السيرة العطرة أن نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه كان في مكة يتردد إليه كبير من كبراء المشركين، وهو عقبة بن أبي معيط، وعاس من عتاتهم، يتردد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة. وكأنه في يوم من الأيام أراد بعد أن أذاق الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا مما أحدثه له في سبيل الدعوة، رمى القاذورات عليه وهو ساجد، أراد في يوم من الأيام أن يتقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فدعاه إلى الطعام معه، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا آكل طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. دعاه إلى بيته ووضع له الطعام، فقال له: لا آكل حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. تقول الرواية إنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ليأكل الرسول صلى الله عليه وسلم من طعامه. وعندما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من بيته، شاع الأمر من بعض الجالسين، وذهب أبي بن خلف وكان فاجرا ظالما كافرا منكرا للبعض، والتقى بعقبة بن أبي معيط في الطريق، قال له: أصبوت؟ أتركت دين الآباء والأجداد؟ قال: كلا، وإنما أقررت أمامه بالشهادة لأنني استحييت ألا يأكل من طعامي في بيتي، فأقررت بالشهادة حتى يأكل من الطعام ولا يخرج من البيت. قال له: لا أرضى بهذه العلة حتى تذهب إلى محمد في المكان الذي هو فيه الآن وتطأه بقدمك وتبصق في وجهه. ابن أبي معيط ووصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في دار الندوة، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت ساجد، فوضع قدمه على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم وبزق في وجهه، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لئن رأيتك خارج مكة لأعلون رقبتك بسيفي هذا. ربما يظن مستمع الرواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جبانا، كلا، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، لكنه يعرف حرمة مكة، حرمة مكة، ومن دخله ومن دخلها هناك حرمة لمكة لا يقتل فيها أحد. فقال: لئن رأيتك خارج مكة لأعلون رأسك بسيفي هذا. لماذا؟ لأنه ارتد بعد أن أعلن الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. نقول هذا لأولئك الذين منحهم الله نعمة الإيمان وحلاوة اليقين وعظمة الاعتراف برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يعيثون في الأرض فسادا يتتبعون الأطهار الأخيار الأبرار في كل مكان، وينسى هؤلاء أن الله عز وجل رقيب على أعمالهم، رافض لكل حركاتهم، يستطيع في لمح البصر أن يذل هاماتهم وقاماتهم. نسي هؤلاء ذلك، والندم لا ينفع عندما يأتي الندم إلا إذا كان الإنسان في الدنيا يعرف طريقه إلى الله عز وجل وهو صحيح معافى سليم، حتى يستطيع أن يعالج ما أحدث من أمراض ومن شرور ومن آثام. أيها الإخوة المسلمون، السادة والأتباع في كل مكان، يوجد أناس ممن يعيشون لمعدتهم ولشهواتهم، يمتحون لهؤلاء السادة والأتباع، يمتحون لهم أحذيتهم، فإذا ما قال لهم السادة نحن كذا يقولون: أجل، أنتم وفقط، فليكن كل شيء تبع أمركم ورهن إشارتكم، نحن نفذ كل ما تقولون. حدث في عصرنا الحاضر، رايات رفعت وشارات ولافتات رفعت، وأراد أحد الجاحدين أن يعلن ولاءه، وليته يعلن ولاءه للإسلام وللرسالة وللقرآن الكريم ولمحمد صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ليته أعلن ولاءه للإسلام، إنما أعلن ولاءه لحزبه، للحزب الأرضي. قال جاحدهم وكافرهم: آمنت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثاني. تصوروا، آمنت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثاني. أتعرفون من الذي أضاع قوة المسلمين؟ ومن الذي أضاع عظمة المسلمين؟ ومن الذي أضاع أرض الإسلام والمسلمين في فلسطين والأقصى؟ إن هذه الشعارات الأرضية، آمنت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثاني. العروبة لسان، ونحن نؤمن بهذا اللسان ونقدر هذا اللسان، لكن لا نؤمن به على أنه رب، كلا، وإنما هو وسيلة لفهم كتاب ربنا وإرشادات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن يقول: وكذلك أنزلناه حكما عربيا. حكم عرب، حكم عرب، لا يفهم هذا الحكم إلا العرب الخلص الذين يفهمون أمر ربهم وإرشادات نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الذين يقولون نؤمن بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثاني، هؤلاء هم الذين أضاعوا فلسطين وأضاعوا الأقصى وأضاعوا عزة الإسلام وعظمة الرسالة. لقد كان أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عربا وعجما، ما كان واحد منهم يتخلى عن المهمة التي نيطت إليه وأسندت إليه، وهي الدفاع عن العقيدة والدفاع عن مقدسات الإسلام. قتل في سبيل الإسلام عظماء من العرب ومن الفرس ومن الروم الذين دخلوا في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، عندما فعل عقبة بن أبي معيط هذا الذي اتبع هواه ووطأ رأس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبذق في وجهه، نزل في شأنه وفي شأن أمثاله من الذين يتبعون ساداتهم وكبرائهم على مستوى الهوى والضلال والفساد، نزل في شأنه هذه نزلت في شأنه هذه الآيات من سورة الفرقان: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. ايها الاخوة المؤمنون، الندم يفيد في دنيانا حيث نستطيع ان نرد عن انفسنا ما جنت ايدينا، لكننا اذا ما قبضت ارواحنا ووقفنا يوم القيامة امام ربنا والاوزار تشملنا من امامنا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا، لا نستطيع ان نفر من هذه الاوزار. ايها الاخوة المسلمون، ان احداثا كثيرة تمر بنا ينبغي ان لا تمر هكذا، انما ينبغي ان نأخذ منها عظة وعبرة لنا. ان هذه الدنيا لا تدوم، ولو دامت لدامت لانبياء الله عز وجل، ولو دامت لدامت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وانما نحن في هذه الدنيا اما ان نقدم عملا صالحا، وقدمنا نقدم على الله عز وجل بعمل صالح، وإما أن تكون الأخرى والعياذ بالله كهؤلاء الذين ظلموا البلاد والعباد. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمني وإياكم من الزلل، وأن يجنبني وإياكم المكروه، وأن يقيني وإياكم السوء. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إن مواقف يوم القيامة لو تخيلها الظالمون وعرفوا أن نهايتهم ستكون إلى جهنم وبئس المصير، وأدركوا ذلك جيدا، ما أقدم واحد على ظلم آخر، وما أقدم جبار على أن يكون متجبرا، وإنما الأفضل له أن يعيش بأعصاب هادئة هانئة آمنة، ويحقق العدل في ربوع الدنيا وفي أوساط العباد. لقد جاء القرآن محققا للعدل، مبينا للقسط، مبينا لهذا الأمن الناتج عن العدل. عندما أرسل أكثم ابن صيفي حكيم من حكماء العرب، عندما سمع برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أراد أن ينتقل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يستمع إليه وأن يستمع إليه. فقالوا له: أنت رأسنا وما ينبغي عليك. قال له الأتباع: أنت رأسنا وما ينبغي على مثلك أن ينتقل إلى هذا الصغير الجديد في الدعوة، لكننا نقترح عليك أن تبعث له، أن تبعث إليه من يستمع له ويأتينا بخبره. فأرسل أكثم بن صيفي رجلين من العقلاء، فلما ذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم ومثل بين يديه، سألاه: من انت وما انت؟ قال: اما من انا فانا محمد ابن عبد الله، واما ما انا فانا رسول الله عز وجل اليكم. فقالوا: هل عندك شيء؟ فتلا عليهم هذه الآية من سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ذهب الرجلان إلى رئيسهم أكثم ابن طيب وقال لسيدهم ورئيسهم في قومهم: لقد سألنا الرجل من أنت وما أنت؟ قال: أنا محمد ابن عبد الله، ولم يرفع نسبه. فسألنا عن نسبه بعد ذلك غيره، فوجدناه أرقى نسب في قومه، لم يرفع نسبه. أنا محمد، أنا من أشراف كذا، كلا، أنا محمد ابن عبد الله. وما أنت؟ قال: أنا رسول الله إليكم. ثم قال لنا كلاما نعرضه عليه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال ذلك الحكيم لبني جلدته ولأتباعه: يا بني، ما أرى الرجل هذا إلا يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن سفتها. يا بني يكونوا في هذا الامر رؤوسا ولا تكونوا اذنابا واذيالا. هذا رجل عربي يفهم العروبة، يفهم القرآن جيدا. نحن نريد من العرب ان يفهموا كتاب ربهم وارشادات نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. نريد من المسلمين ان ينتقلوا نقلة بهذا الدين حتى لا تحل قارعة في ديارنا، وحتى لا تقع كارثة في محيطنا، وحتى لا يحدث زلزال يأكل الأخضر واليابس في ديار المسلمين. فلنعد إلى الإسلام عقيدة وشريعة ومنهاج حياة حتى لا نقع في دائرة الندم يوم لا ينفع الندم. أسأل الله عز وجل أن يعصمني وإياكم من الزلل، وأن يجنبنا جميعا المكروه، وأن يبين لنا عيوب أنفسنا، وأن يبين لنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويبين لنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بعبادك شرا فخذه، ومن أراد بالبلاد سوءا فلا تمكنه يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.